الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجاد عليه بالنعم والتكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بسلوك الصراط المستقيم، ونهى عن طريق أهل الجحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب الخلق العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان على الدين القويم، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه، فإن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الإنسان على غيره من المخلوقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في استقامة واعتدال قامة، فهو أحسن المخلوقات صورة، وأحسنها شكلا. وإذا هداه الله ووفقه صار أحسنها دينا وعاقبة. ولكن الشيطان، الله جل وعلا خلق هذا الإنسان كما أنه خلقه سوي الجسم، مستقيم الجسم، كامل الأعضاء، كذلك خلقه على الفطرة وجبله على الفطرة التي هي دين الإسلام. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله خلقه في استقامة الجسم واعتدال الفطرة والتوجه، ولكن الشيطان ومعه أعوانه من شياطين الجن والإنس يحاولون صرفه عن فطرته، ويحاولون تغيير جسمه وأوصافه التي من الله عليه بها. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجس أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على دين الإسلام، ولكن التربية السيئة تصرفه عن دين الإسلام فيتحول إلى دين اليهود أو دين النصارى أو دين المجوس أو إلى الإلحاد، والعياذ بالله، بسبب التربية السيئة. ومن ثم يجب على الآباء أن يعتنوا بتربية أولادهم هم بأنفسهم، ولا يكل تربيتهم إلى الخادمين والخديمات وأهل السوء أو إلى المنحرفين في أخلاقهم وفي عقيدتهم ودينهم ممن ينتسبون إلى الإسلام. على الوالدين أن يقوما أتم القيام بتربية أولادهم، لأنهم مسؤولون عنهم، وإذا فسدوا فإنهم يخسرونهم في الدنيا والآخرة ويتحملون إثمهم، فلا يزال الشيطان وأعوانه جادين في تحويل بني آدم عن دينهم ما استطاعوا. قال سبحانه: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يعني يقطعون آذان بهيمة الأنعام لأصنامهم يتقربون بها إلى أصنامهم، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا موقف الشيطان من بني آدم، يحاول أولا أن يغير دينهم وعقيدتهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويجعلهم كفارا إما يهودا أو نصارى أو ملاحدة أو مجوسا أو ما سنح له من ملل الكفر، فإذا لم يستطع تحول إلى أن يحملهم على تغيير خلق الله في أجسادهم ويزيلوا الجمال الذي جعله الله فيهم، طاعة للشيطان واستجابة له وتشبها بأعداء الله. كل هذا من الانحراف، تغير الفطر السليمة. إلا من عصم الله، قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالله استثنى عباده المؤمنين الصادقين الصابرين على دينهم، أنه ليس لشياطين الإنس والجن عليهم سلطان، إلا من اتبعك منهم من الغاوين والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يحذر من شياطين الإنس والجن، فإذا لم يستطيعوا صرفه عن دينه أو عن بعضه فإنهم يحاولون تغيير صورته الجميلة، فيأتون إلى الرجل الذي خلق الله له لحية جمالا لوجهه وزينة له ورجولة، فيأمرونه بحلقها ويأمرونه بتغذية الشارب بدلا عنها، عكس ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: جز الشوارب، أحفو الشوارب، وأرخ اللحى، أرسل اللحى، أعفو اللحى، أوامر في الصحيحين وغيرهما. لكن شياطين الإنس والجن يحملون بعض المسلمين أو ضعاف الإيمان على أن يعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيزيل هذه الصفة الكاملة إلى صفة ناقصة، إلى أن يتشبهوا بالكفار، تشبهوا بالنساء فيحلق لحاهم ويوفر شواربهم. أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب فوق الكعبين، فأبوا إلا أن يرسلوا ثيابهم وأن يسبلوا ثيابهم ويجروها على الأرض، لا لشيء إلا لأن الشيطان أمرهم بذلك ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، فهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأي جمال في الإسبال يا عباد الله، أي جمال في الإسبال، بالله عليكم، إن الجمال في اللباس، في اللباس الشرعي الذي يكون فوق الكعب الذي يستر العورة ويجمل الهيئة. أما الإسبال وحلق اللحى وإعفاء الشوارب فإن هذا من التشويه، من التشويه القبيح، ولكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أما النساء، وما أكثر ما أغوى النساء والعياذ بالله، خصوصا في هذا الزمان، فمنهن من يستعملن الوشم وهو أن تشرط الجلد بمشرط حتى يسيل الدم ثم تحشوه بمادة سوداء حتى يصبح خطا على الجلد لا يزول، ويبقى يبقى هذا الوشم. وقد لعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، أو أن يأمر المرأة في أن تأخذ حواجبها أو تقص منها، وهذا هو النمص. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. وكذلك الشيطان يأتيها في أسنانها حتى يتدخل في أسنانها. الله جعل الأسنان جمالا وجعلها قوة، قوة يتقوى بها الإنسان على الأكل وعلى الكلام، وعلى وفيها جمال للإنسان. يأتي الشيطان إلى هذه المرأة فيأمرها بالفلج. المتفلجات للحسن ملعونات، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن. والتفلج معناه أن تأتي على ثناياها فتحك ما بينها بالمبرد حتى يكون بينها فرجة وخلل، هذا هو التفليج. وهؤلاء هن المتفلجات للحسن، يظن بهذا حسن وهو قبيح، والمتفلجات للحسن. فالشيطان حريص دائما على إغواء بني آدم ذكورا وإناثا. الله أمر المرأة بالحجاب والستر، جاءها الشيطان وأعوانه فأمروها بخلع الحجاب وكشف جسمها، وأن تفتن نفسها وتفتن غيرها، وتكون حبالة للشيطان، وتظهر أمام الناس في الأسواق أو في الشاشة في التلفزيون أو غير ذلك، تظهر سافرة وترفع صوتها، وصوتها فتنة، صوت المرأة فتنة، كما قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فتخرج هذه المرأة بصوتها وفي صورتها المفضوحة أمام الرجال، وخصوصا في هذا الزمان. كان في الزمان الأول تخرج أمام جمع يسير مع أنه محرم وكبيرة، لكن في هذا الزمان تظهر أمام العالم في هذه الشاشة، أمام العالم كله، عارية ورافعة صوتها ومتبجحة والعياذ بالله، أو تسمح لمن يصورها على الأوراق أو في الجرائد أو في الصحف تظهر صورتها بأكمل زينة، متجينة متجملة، تظهر صورتها في هذه الصحف وهذه المجلات أو على الأغلفة، حتى على أغلفة البضائع تسمح في أن تصور وتجعل على البضائع. كل هذا من فتنة الشيطان لبنات آدم، فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تحافظ على أنوثتها وعلى عفتها وحشمتها وعلى حجابها وعلى دينها وأخلاقها، كما أن على الرجال أن يقوموا عليها وأن يصونوها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه صفة المرأة المؤمنة، أنها صالحة، أنها قانتة، أنها حافظة لزوجها في غيبته، في نفسها وفي ماله، هذه هي المرأة الصالحة. أما المرأة الفاسدة فإنها مضيعة لنفسها أولا، ثم تضيع عرضها وتضيع أمانة زوجها عندها، هذه هي المرأة الفاسدة التي استهوتها شياطين الإنس والجن فاجتالتها وغيرتها عن فطرتها. فاتقوا الله عباد الله، احذروا أعداءكم من شياطين الإنس والجن، وما أكثرهم في هذا الزمان، وما أكثر الوسائل التي يستخدمونها لإغوائكم، وفاء بقول أبيهم وقائدهم الشيطان الأكبر: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأغلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. اتقوا الله عباد الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اتبعه واهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن مما جمل الله هذا الإنسان به هذه الشعور التي أنبتها في مواضعها، أنبتها في مواضعها اللائقة بها، أنبت شعر الرأس للرجل والمرأة، وأنبت الحاجبين للرجل والمرأة، وأنبت اللحية للرجل، وأمر بأخذ ما يشوه الإنسان ويخالف الفطرة من الشارب الطويل، ومن إزالة شعر الآباط، ومن إزالة شعر العانة ومن قص الأظافر، هذه تزال لأنها تشوه الإنسان إذا طالت، ولكن الشيطان يأبى إلا أن يحمل بعض الناس على ترك هذه الأشياء فيترك شاربه يطول ويعتبر هذا من الرجولة والفخر، ويغري من يبقي على شعر آباطه حتى تنتن ويكون لها رائحة كريهة مؤذية، ويغري من يبقي على عانته فلا يتعرض لها حتى تصبح مؤذية منتنة مشوهة لجسمه، يأمر خصوصا النساء بإطالة الأظافر حتى يصبح الإنسان كالكلب أو كالسبع له أظافر طويلة. ولهذا جاء أنه لا يجوز أن تترك هذه الأشياء أكثر من 40 يوما، لا تزيد على 40 يوما، وإن أخذها في كل أسبوع فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن العبث بشعورهن، نهى عن النمص وهو إزالة الحواجب، وكذلك جمل النساء بالذوائب، والله أمر المرأة في حج أو عمرة أن تأخذ قدر أنملة، أن تقصر من رأسها، لأن الأفضل للرجل أن يحلق ويجوز له التقصير، أما المرأة فإنه يتعين عليها التقصير ويحرم عليها الحلق، لأنها مطلوب منها أن توفر ذوائبها لأن فيها جمالها، كما أن جمال الرجل بلحيته، فالله جمل النساء بالذوائب. تأتي بعض النساء المقلدات للكافرات المتشبهات بالكافرات فتقص رأسها وتخفيه حتى يصبح كرأس الرجل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من الرجال بالنساء، ولعن المترجلات أي المتشبهات من النساء بالرجال، فيصبح شعر رأسها لا فرق بينه وبين شعر رأس الرجل، وهذا هو التشبه الممقوت. أو تقص من شعرها من غير حاجة، أو تقصه قصا مشوها وهو ما يسمى بالتدريج، تجعله مدرج كما تسميه، كل هذا من تلاعب الشيطان بهذه المسكينة. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن الصبغ بالسواد، نهى الرجال عن صبغ الشيب بالسواد، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد، جاء الشيطان فزين السواد لكثير من الرجال فصبغوا بالسواد ليصبحوا شبابا بزعمهم، أو يظنون أن هذا فيه الجمال، والله إن أقبح صورة وأقبح شعر هو الشيب المصبوغ بالسواد، وانظروا هذا فيهم، لكنهم لا يشعرون. ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم كلها شر وكلها قبح وشناعة ليس فيها جمال. وقد جاء في الحديث أن قوما في آخر الزمان يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فاتقوا الله عباد الله، خالفوا الشيطان، لا يغرنكم الشيطان، واعلموا أن الشيطان له خطوات، والله جل وعلا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه يأخذكم بالخطوات شيئا فشيئا حتى يريدكم جهنم. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة،